القرآن ويزودوا بملاحظاتهم ويستفيدوا مما يطرح في ذلك المنتدى من موضوعات وقضايا، ويطرحوا أيضا أسئلتهم التي إن شاء الله سنفرد لها وقتا محددا في هذا البرنامج للإجابة عليها. أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والنفع للعموم. أيها الأحبة، بعد ذلك كما عودناكم أن نأخذ في أول هذا البرنامج تقريرا يعده إخواننا في قصة البرنامج، فابقوا معنا. أفانين القرآن، أفانين القرآن. سبب تقاعس كثير من الناس وتقاعس أبنائهم عن حفظ كتاب الله قد يكون عدم معرفة الأدلة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حفظ كتاب الله، وأن صاحب القرآن له أجور ثابتة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من الأجور الثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، والحسنة بعشرة أمثالها، تضاعف الله لمن يشاء إلى ضعف كثيرة. أيضا حافظ القرآن يتربى تربية إيمانية صحيحة، فلا ينحرف ولا يفسد في الحياة، بل يكون لبنة صالحة في المجتمع. وكتاب الله عز وجل ليس فقط حفظ، لكن على الإنسان أو طالب القرآن بالأحرى أن يحفظ كتاب الله حفظا وتدبرا، وأن يتدبر معانيه كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تكون الأسباب أولا انفتاح الدنيا لهم، وأيضا أسباب عدم وضوح الأدلة لهم، وعدم إجابتهم وقراءتهم للأحاديث النبوية الشريفة حتى يتعلم ما في هذا القرآن. وأيضا أنهم يعرفون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أن ألف لام ميم ليس حرف، لكن ألف حرف، ولا من حرف، ومن من حرف. توقع من أكبر الأسباب هو عدم وجود همة، فإنسان إذا كان لديه همة كبيرة فإنه يفعل المستحيلة. كذلك إذا كان هناك دعم من الوالدين وتشجيع كذلك من الأسرة، فإن لها أثر كبير على الأبناء. والله هي الأسباب عدة، يعني أولها المشاغل، يعني كثرة الشغل الأباء عن الأبناء، وإذا كان لا يوجد النصف الآخر في البيت يعني الذي يوعي كالأم بتربية الأبناء وتعليمهم حفظ القرآن والمتابعة، والأب جزء من البيت يعني ليس لوحده. يعني كثير من الناس ربما يحفظون في الصغر، لكن مع الأسف إذا كبروا نسوا كل هذا الحفظ، أين ذهب هذا الحفظ؟ قد يكون من أسبابه عدم المتابعة من الوالدين، كذلك أن الإبن قد يتلقى ويتعلم القرآن من الصغر لكن ليس لديه هدف، إنما هو يعني يتبع والديه ويلبي طلباتهم، لكن لو لديه مثلا محفظ القرآن مع الحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى التعليم وتطبيق في أرض الواقع، وتعليمه هدف ونبني له هدف مستقبل أن يكون إماما، أن يكون مثلا من المشايخ الذين يرسون كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فالإنسان إذا ما تعاهد القرآن وتدارسه سيتفلت منه ويذهب، عليه أن يتعاهده وأن يحفظ وأن يراجع يوميا لكي يثبت حفظه ويستمر. فهذه ثمرة الحفظ، مراجعة كتاب الله ومعاهدته وتدبره. والله لكثرة المشاغل، ولكن يوجد عدة أمور يعني ربما تنفعه في مراجعة القرآن، كالذهاب إلى المسجد أول الأذان وقراءة بعد الفجر لو يخصص له ساعة أو نصف ساعة، ومتابعة يعني من نفسه، والندوة للبرامج التعليمية كحلقات القرآن وحلقات الذكر في المساجد. عدم مراجعة القرآن وعدم التحاقه بحلقة القرآن في المساجد، وأيضا أنصحهم بالتحاق كما يأتي في العطل الصيفية، الإجازة الصيفية، أنه يلتحق بالدورات. والحمد لله في الرياض جوامع كثيرة تكتظ بالشباب، وحضور الشباب لها طيب، وأسأل الله لنا ولهم الحفظ بكتاب الله. ما هو أثر القرآن من ناحية العبادة على حافظه؟ كما قال عبد الله بن مسعود يجب أو ينبغي على صاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبسمته إذا الناس يتكلمون، وبحزنه إذا الناس يفرحون إلى آخره. وصاحب القرآن يجب أن يكون خاشعا في صلاته، كثير التعبد لله عز وجل، وحفظ القرآن منه من الله عز وجل لا يدركها كل إنسان. مدام إنسان أن حفظ كتاب الله أن يعلمه وأن يتعلمه وأن يعمل بحدوده وحروفه وبما فيه. من ناحية العبادة أنا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن حافظ القرآن يأتي يوم القيامة فيقال له اقرأ وارقى وارتق، وأيضا تشجيع له أنه يبدأ في سنة الرواتب ويطيل سنة الرواتب، بدل أنه كان يصلي الوتر ثلاث يبدأ يصليها 13 يصليها أكثر. طبعا القرآن له أثر كبير على الإنسان، وإذا حفظ كتاب الله مع الإخلاص وفهم مراد الله سبحانه وتعالى فإن يستفيد فائدة كبيرة، بل إن القرآن هو غذاء القلب، ويتغذى القلب إلا بالقرآن، نور في الوجه، ويعرف حدود الله، ويعرف قيمه، ويعرف مسائل، ويعرف ما هي كل حياته. القرآن كتاب مفتوح، يعني يعلمك دينك وسياستك وعلمك وتعليمك، والقرآن حتى يعلمك أمور الدنيا. أفانين القرآن، أفانين القرآن. كما شاهدتم أيها الأحبة في هذا التقرير أو استطلاع الرأي الذي أعده الإخوة مشكورين في أسرة البرنامج حول حفظ القرآن الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من حفظة القرآن الذين سيكونون بإذن الله سبحانه وتعالى مع السفرة الكرام البررة. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا اليوم عن وسائل حفظ القرآن، طريقة حفظ القرآن، ماذا ينبغي على من يريد حفظ القرآن أن يفعله. ومعي في هذه الحلقة أخوان كريمان وشيخان فاضلان سيشاركان الحديث، وهما الشيخ عبد الحكيم القاسم المحاضر بكلية المعلمين بالرياض، والشيخ عبد العزيز الدسيماني أستاذ التربية الإسلامية في وزارة التربية والتعليم. أشكر للشيخين الفاضلين مشاركتهما، وأسأل الله أن يجزيهما خيرا. سنقسم هذا الموضوع أيها الأحبة إلى 4 أقسام. سنأخذ في هذه الحلقة قسمين، وفي الحلقة القادمة بإذن الله قسمين آخرين، فنتمنى أن تستفيدوا من هذا التقسيم لموضوع هذه الحلقة. حلقتنا أيها الأحبة ستكون في هذه المحاور الأربعة أو الأقسام الأربعة التي بين أيديكم. القسم الأول مقدمات مهمة، والقسم الثاني الحفظ، والقسم الثالث المراجعة، والقسم الرابع وسائل معينة. فدعونا أيها الأحبة نأخذ القسم الأول وهي المقدمات المهمة. يا ترى ما هي المقدمات المهمة؟ يعني قبل أن تبدأ في حفظ القرآن ينبغي أن تكون عندك اطلاع على هذه المقدمات لتكون على بينة من أمرك قبل أن تشرع في حفظ القرآن الكريم. وبين أيدينا أيها الأحبة 5 قضايا في المقدمات، سنقف عند كل واحدة منها وقفة ليتبين المقصود بها. هذه المقدمات نلخصها في هذه الكلمات الميسورة: أولا إخلاص النية، ثانيا السيرة الصالحة، ثالثا العزيمة الصادقة، رابعا الطريقة الصائبة، خامسا الثبات والملازمة. وهذه اقتبسناها من كتابة أحد الإخوة جزاه الله عنا كل خير. فدعونا نأخذ الأولى من هذه المقدمات وهي إخلاص النية. أيها الأحبة، أيها الإخوة الكرام، أيها الراغبون في حفظ القرآن الكريم، قبل أن تبدأوا هذا المشروع المبارك عليكم أن تتأكدوا جميعا من أن نياتكم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية هي المطية أيها الأحبة، ولا خلاص في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإخلاص. فعلى كل مسلم أن يذكر نفسه بهذا المعنى العظيم الذي قد يغفل عنه من يريد جمع القرآن في صدره. كيف ذلك أيها الأحبة؟ إن بعض الناس قد ينوي بذلك أن يباهي به الخلق، أو يكافر به الناس، أو يصرف به وجوه الناس. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ألا يتعبد لله بهذه العبادة العظيمة إلا وقصده أن يكون قصده مرضاة ربه سبحانه وتعالى، وأن تكون نيته طلب الأجر والمثوبة من عنده جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة. والمقصود بعرف الجنة ريحها، وإن عرفها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فعلى المسلم أن يتقي الله حق التقوى في ألا يطلب هذا العلم ويقوم بهذا الحفظ إلا بنية صادقة يطلب بها ما عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أيها الأحبة، لا بد أن يعرف للإنسان في أوقاته ما يصرفه عن هذه النية الصادقة الصالحة الخالصة. لكن هذا الصرف إذا كان الإنسان باعث الإنسان هو وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه يعيد مرة أخرى هذه النية ويعود مرة أخرى إلى ما كان يقصده في أول الأمر. هذا ما يتعلق بالنية الخالصة. ننتقل بعد ذلك إلى المقدمة الثانية وهي السيرة الصالحة. وأدع الحديث هنا لأخي عبد العزيز الدسيماني ليتحدث في هذا الموضوع. جزاك الله خير يا شيخ. أما السيرة الصالحة فهي أن الإنسان يكون على سمت صالح وحفظ لله سبحانه وتعالى. احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده جاهك. وقول الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع اسمه حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالمسلم لا بد أن تكون سيرته، يعني يكون منهجه صالح وتكون نيته صالحة، حتى يعينه الله سبحانه وتعالى على حفظه على القرآن. نعم، إذا كان لقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يستعينون على حفظ القرآن وعلى حفظ العلم وجمعه بالعمل الصالح. ولذلك كانوا يعتبون على من يطلب علم السنة أو علم القرآن ولا يكون له حظ كبير من العمل الصالح. يذكر أن الإمام أحمد نزل به رجل يطلب الحديث، فوضع الإمام أحمد عنده في الليل إناء فيه ماء حتى إذا قام من الليل توضأ من ذلك الماء. فلما أصبح جاء إليه الإمام أحمد فوجد الإناء كما هو لم يتغير منه شيء. فقال أحمد رحمه الله: طالب حديث لا يكون له حظ من قيام الليل؟ يعني كيف يكون ذلك؟ ونحن نقول ذلك أيضا لكل أخ مسلم يريد أن يحفظ القرآن، لا بد أن تقرن ذلك بالعمل الصالح. تكثر من الصلاة، تكثر من الدعاء، تجتنب المعاصي. لا يليق بمن يريد أن يحفظ القرآن أن يلوث هذا القرآن بالذنوب والمعاصي وارتياد مواقع الشبهات وأماكن الفساد. فالقرآن أجل وأعظم من أن يكون حاله مع صاحبه كذلك. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يلعبون، وبصمته إذا الناس يتكلمون، وببكائه إذا الناس يلهون، أو كلمة نحوها، في دلالة على أن صاحب القرآن ومن تصدى لهذا الأمر يجب أن يكون على حال طيبة وسيرة حسنة وعمل صالح. ويعجبني أن الشيخ عبد العزيز استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة لابن عباس: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله بحفظ أوامره واجتناب نواهيه حفظه الله سبحانه وتعالى له ما يريد ويسر عليه ما يقصد. وانظر إلى الجملة الثانية: احفظ الله تجده تجاهك. يعني إذا اعتبرت من العمل الصالح وقمت بأوامر الله وحفظت حدوده جل وعلا فإن الله يكون معك في كل حال في السراء والضراء وفي كل حال تريده. وإذا دعوت الله جل وعلا أن يسر لك حفظ القرآن فإنه لا شك سيسر حفظ القرآن، خصوصا وأن رب سبحانه وتعالى قد تعهد وتكفل بذلك في كتابه فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الثالثة أيها الأحبة هي العزيمة الصادقة، ولعل فضيلة الشيخ عبد الحكيم القاسم يبين لنا المراد بهذا بهذه المقدمة. نكون عند مريد حفظ القرآن إصرارا وتصميما صادقا وعازما لا رجعة فيه على أن يواصل هذا الحفظ إلى انتهاء من كتاب الله عز وجل. وهناك ما يعني يضعف عن هذا الشيء وهو تأخره مثلا في الحفظ، فإذا حفظ مثلا وكرر ثم مر عليه وقت فضاع منه أحس كأنه يعني خسر خسران مبين، وهذا شيء غير صحيح على الإطلاق. فإن أي جهد بذلته في كتاب الله عز وجل حتى ولم يحرسك الحظ في حفظ كتاب الله عز وجل فإن هذا ربح كبير، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالذي يكرر ويدي ويعيد في القراءة ولو ثم لم يحصل الحفظ هو في ربح كبير من هذه القراءة وهذه المراجعة على حسنات كبيرة. أنت ذكرتني بقصة حصلت لأحد طلاب العلم كان بطيء الحفظ فكأنه ضجر من كثرة ما يعيد ويكرر الآيات وزملاؤه يحفظون قبله بمقدار كبير، فقال له شيخه وما يدريك لعلك أسعد حظا وأعظم أجرا منهم، والله جل وعلا يعني بطأ عليك الحفظ من أجل أن تنال أجرا أكثر من أجر زملائك، لأنك تكرر المقطع مثلا 100 مرة بينما هم يكررونه 50 مرة فيكون لك أجر من قرأ القرآن 100 مرة، فالله أعطاهم سرعة الحفظ ولم يعطك ذلك من أجل أن يكون لك من الأجر ما لا يكون له. وهكذا نحن نقول لجميع الإخوة ونذكرهم بأنه إذا كان الرجل أو المرأة بطيء الحفظ فلا يندم على ذلك، بل هذا سيجعله يعيش مع القرآن بشكل أكبر ويزداد من هذا الخير العظيم كلما ردد القرآن وراجعه وتعاهده وردده بينه وبين نفسه. يعني الشيخ مما يضعف هذه العزيمة بل إن بعض الناس يحجم عن حفظ القرآن الكريم وما يعني اشتهر بين الناس من حديث وهو غير صحيح، قال النبي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجدا. نعم، هذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث ضعيف. وبعض الناس يقول أخاف أن أقع في العقوبة. نعم، وهناك حديث آخر الذي هو عرضت علي ذنوب أمتي فما وجدت فيها شيئا أعظم من رجل حفظ آية ثم نسيها، أيضا هذا الحديث رواه ابن داود وهو حديث ضعيف. ولذا نحن نقول لكل إنسان تحفظ القرآن ولا تقول أنا قد أنساه فأقع في الإثم والعقوبة، نقول لا، بل احفظ القرآن ولتكن عازما ومصمما إن شاء الله على أن تستمر مع هذا الكتاب وتبقى معه، وما يدريك يكافئك الله بالحسنة الأولى حسنة أخرى وهي ثبات القرآن في قلبك. وكم من إنسان كان يتخوف أن ينسى القرآن، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبحرصه وصدق نيته وإخلاصه وكثرة دعائه ثبت القرآن في قلبه وبقي معه إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. مما يذكر بهذا الموضوع أيضا بعض الناس يقول أنا كثير التعتعة وأخشى أن أخطئ في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، أو أخشى أن لا آتي بالقرآن على الطريقة المجودة التي أمرنا أن نتلو القرآن بها. فنقول أيضا هذا لا يصدك عن قراءة القرآن أو عن حفظ القرآن الكريم. لماذا أيها الأحبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. إذن فأنت تخوض في خير عظيم إن كنت ماهرا وإن كنت متعتعا بالقرآن الكريم، فلا يردك عن قراءة القرآن وحفظه والعيش معه كونك ضعيفا في تلاوة القرآن، بل أتل القرآن واحرص على تعلمه من لدن الأشياخ وتلقه وخصص له الأوقات كما سيأتي في بقية حديثنا. المقدمة الثالثة الطريقة الصائبة. الطريقة الصائبة نريد بها أيها الأحبة هو أن يسلك الإنسان الطريقة المعهودة المعروفة عند أهل العلم والتي بينها المختصون من أجل أن تكون أو يقل عثار الإنسان في حفظ القرآن. نجد بعض الشباب يتحمس فيبدأ في حفظ سورة البقرة ثم يحفظ منها ثمنا أو ثمنين، ثم يصيبه شيء من السعامة والملل ثم يترك، ثم يعود مرة أخرى فيحفظ من سورة آل عمران أو من سورة النساء أو يحفظ شيئا من سورة الكهف، ثم ينتقل مرة ثالثة إلى جزء عامة، فيصبح بهذه الطريقة مشوش الذهن، لا يدري يبدأ بالأول أو بالأوسط أو بالأخير، ولا يدري من أين يبدأ ولا ما هي الطريقة المثلى للبداية. فنقول لكل واحد تعلم كيف تبدأ حفظ القرآن الكريم، تعلم الطريقة المناسبة لحفظ القرآن الكريم. كم من شاب بدأ بحفظ القرآن لكن البداية كانت غير سليمة، يحفظ في اليوم ثمنا كاملا قرابة صفحتين وربع، وهذا خطأ، لا يمكن للعقل الإسلامي في الأحوال العادية أن يستوعب مثل هذا المقدار في وقت يسير وجهد قليل، لابد أن تقلل المقدار قدر المستطاع ثم تزيد مع الأيام حتى تصل إلى المقدار الذي يقوم به الحفظة. إذن الطريقة الصائبة مهمة أيها الأحبة. لا أدري إذا كان عند أحد الشيخين تعليق على هذا القضية أو لا. يمكن يكون يعني قضية ربط هذه المحفوظات قضية مراجعتها ومداومة ذلك، وهو يحفظ لا زال يحفظ حتى يستمع قبل أن تكثر عليه المحفوظات. نعم. يعني هو يحفظ جيدا بل يواصل المراجعة يواصل الضبط. نعم. تكون حلقات مترابطة مع بعضها، لأن بعض الحفاظ يحفظ اليوم ومن الغد يبدأ حفظا جديدا وبعد غد يبدأ حفظا جديدا، ثم إذا رجع بعد ثلاثة أو أربعة أيام من الحفظ الأول لم يجد منه شيئا فيصيب ذلك بالسعامة ويقول أنا لا فائدة لي من حفظ القرآن، وأنا مثل القربة المشقوقة لا يبقى في قلبي أو في عقلي شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. فنقول لا وألف لا، لقد أخطأت أنت في الطريقة، وإلا فإنك قادر على أن تكون من حفاظ القرآن وحملته. وسنبين إن شاء الله فيما يتبقى من هذه الحلقة الطريقة السليمة لحفظ القرآن الكريم. المقدمة الخامسة الثبات والملازمة. يا ترى ماذا نقصد بالثبات والملازمة؟ لعل أحد الشيخين يبين لنا ما المراد بالثبات والملازمة لمن يريد أن يسلك هذا الطريق العظيم طريق حفظ القرآن الكريم. ثبات على العزيمة السابقة. نعم. ومواصلتها. أي نعم. وملازمتها كذلك. أي نعم. وملازمة الحفظ. ولعل من أهم الأسباب في ذلك أن ينضم الإنسان إلى مجموعة تحفظ القرآن، كحلقات تحفيظ القرآن الموجودة في المساجد ومدارس تحفيظ القرآن أيضا، ينبغي الإنسان ينضم إليها ويدخل في برنامج معمول بهذا الخصوص. وأما أن يكون الإنسان يحفظ نفسه ومع نفسه فإنه في الغالب قد لا يتمكن من إكمال المسيرة، ذلك أن الإنسان تصيبه عوارض كثيرة وينقطع في وسط الطريق ويحصل له بعض المشاغل، ثم إن الشيطان حريص جدا على صرفه عن القرآن. والشيطان كما تعلمون إذا انفرد بالإنسان فإنه لا يدعو، أما إذا كان الإنسان مع جماعة فإن الشيطان يكون منه بعيدا، كحال الذئب مع الغنم، إن الذئب لا يفترس من الغنم إلا تلك الغنمة المنفردة التي تكون بعيدا عن القطيع. إذا هذه المقدمات الخمس أيها الأحبة لا بد لكل واحد منا أن يفهمها قبل أن يخوض هذا المجال العظيم وهو مجال حفظ القرآن. الأولى إخلاص النية، الثانية السيرة الصالحة كما أفادنا الشيخ عبد العزيز، الثالثة العزيمة الصادقة كما أفادنا الشيخ عبد الحكيم، الرابعة الطريقة الصائبة، ونختم بالخامسة وهي الثبات والملازمة. نأتي بعد ذلك أيها الأحبة إلى الأمر الثاني وهو الحفظ، ولعل هذا يكون بعد الفاصل، فابقوا معنا جزيتم خيرا. أثانين القرآن. أثانيم القرآن وامضى. قال سفيان: وددت أني قرأت القرآن ووقفت عنده لم أتجاوزه إلى غيره. أثانيم القرآن أثانيم القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، كما بينا في أول هذه الحلقة كيف أن هناك مقدمات مهمة لا بد لكل من أراد أن يحفظ القرآن أن يعتني بها ويكون على ذكر منها. أما القضية الثانية أو القسم الثاني مما نريد الحديث عنه حتى نكون مع السفرة الكرام البررة هو حفظ القرآن ووسائل ذلك الحفظ. واعلموا أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أن الحفظ ليس بالأمر الهين، كما أنه في الوقت ذاته ليس بالأمر العسير الصعب، بل هو بين ذلك، إذ أنه في أول الأمر شديد على الإنسان ثم يهون عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، خصوصا كما بينا فيما سبق إذا اتقى المرء ربه سبحانه وتعالى وأكثر من الدعاء واللجأ إلى الله جل وعلا واجتهد وصار صاحب عزيمة وثبات وملازمة، فإنه لا بد بإذن الله أن يصل إلى مقصوده. إنك تريد أن تحقق أمرا عظيما وترقى مرتقا ليس بالمرتقى الهين، فلا بد أن تعرف ما أنت مقدم عليه. إنك مقدم أيها الأخ الكريم على حفظ القرآن، أتدري ماذا لك من الأجر؟ اسمع قول الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فقد مدح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الذين يحملون القرآن في صدورهم بأنهم من أهل العلم، وكفى بهذا لهم شرفا وفخرا. ولن يكونوا من أهل العلم حتى يجمعوا بين العلم بالقرآن والعمل به حتى يكونوا قدوة أو مقتدين بالسلف الصالح. إن هناك نصوصا كثيرة لعل أخوي الكريمين يسعفان بشيء منها، فنستمع إلى بعضها. جزاك الله خير يا شيخ. القصص كثيرة، ومنها مثلا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم الأخذ الأكثر أخذ للقرآن ولو كان صغير السن، مثل تقديم عمر بن أبي سلمة كان عمره 8 سنوات يصلي بكبار الصحابة رضي الله عنهم. أحسنت. قد ميزه الله سبحانه وتعالى بهذا حيث تقدم كبار السن ومن هو أكبر منه سنا. أحسنت. يؤم القوم أكثرهم يؤم القوم أكثرهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، إيه. فإن كانوا في القراءة سواء أعلمهم لهم بالسنة في آخر الحديث، إلى آخر الحديث. كذلك وفي حديث وفي قصة عمر بن سلمة حبذا لو أشرنا إليها ليستفيد منها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات، وهي أنهم كانوا على ماء في طريق الناس الذاهبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبايعته، وذلك في عام الوفود. فكان عمر بن سلمة يتلقى الركبان، فكلما قدم عليه ركب أو وفد سألهم: ماذا تعلمتم؟ فيسمعهم ويأخذ منهم ويحفظ ما كتب الله له أن يحفظ. قال: فذهب أبي وافدا عن قومي ليخبره بإسلامهم، ثم رجع وأخبر قومي أن يؤمهم أكثرهم قرآنا. قال: فبحثوا فلم يجدوا أكثر مني حملا للقرآن فقدموني، وكان ابن 8 سنوات. وهذا يدلنا على فضل حامل القرآن والحافظ له. كذلك التقديم في الإمارة، التقديم في الإمارة زيادة على الإمامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سرية أو بعث سألهم: كم معك من القرآن؟ فسألهم فمر على شخص فقال: معي كذا ومعي كذا ومعي سورة البقرة. نعم. فقال: اذهب فأنت أميره. فأمره بسبب أنه أكثرهم حفظا وحمدا للقرآن. مما يوضح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أخذوا 10 آيات أو 5 آيات تعلموا ما فيها من العلم والعمل، فصاروا بذلك علماء بهذه الآيات. أحسنت. وذلك كان العلماء في زمن الصحابة يسمون القراء، لأنه لا يكاد يكون الإنسان قارئا للقرآن إلا وهو عالم. ومن أيضا مما ذلك التقديم في الدفن. نعم. كما حصل في شهداء أحد. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إلى القبلة أكثرهم يقدم في اللحد وهو أفضل. اللحد أفضل من الشق فيقدمه في اللحد لأنه أكثر أخذ القرآن ويؤخر الآخر في الشق. صحيح. وأيضا في عند الصلاة كانوا يضعون الأفضل أقرب إلى الإمام وذلك لفضله ومزيته ومنزلته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن. وأكثر من ينطبق عليه أنه صاحب للقرآن من يحفظ القرآن ويتعاهده ويقرأه في ليله ونهاره. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال بعض العلماء هذا فيه الدلالة على أن منازل الجنة بعدد آية القرآن، فمن حمل من القرآن أو حفظ من القرآن نصفه فإنه في نصف منازل الجنة، ومن حمل من القرآن كله فإنه في أعلى منازل الجنة. نسأل الله يجعلنا منهم وجميع إخواننا الذين يشاهدوننا. أيضا كذلك من الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر. نعم. وفي الرواية الأخرى مثل الماهر بالقرآن الحافظ له مع السفرة الكرام البررة، فجعل الماهر بالقرآن هو من يحفظه ويحمله في صدره. إذن أيها الأخ الكريم أنت مقبل على أمر عظيم وأجر كبير، فإياك أن تزهد فيما أنت مقبل عليه، وعليك أن تنتبه لما نقوله لك في هذه الحلقة لعل الله ينفعنا وإياك به. إن حفظ القرآن له طرق معروفة عند أهل العلم، وكثير من أهل العلم يقترح طرائق قد جربت ونفعت وهي مفيدة في بابها، لكننا سنذكر أمورا متفقا عليها. ومع ذلك نحن نوصيك كما نوصي يعني كل محب لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يراجع من يعرفه ومن يثق به من أهل القرآن ليدله على الطريقة الجيدة السليمة الصائبة التي تعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على حفظ القرآن حفظا متقنا لا يشوبه يعني تغير أو مخالفة أو ميل أو انحراف. أول ما نستفتح به الأمور التي نوصيك بها أيها الأخ الكريم، أولا قراءة المقطع قراءة صحيحة على شيخ متقن. القرآن أيها الأحبة أعظم أسمائه وأشهرها وأكثرها شيوعا القرآن والكتاب، وإنما كان هذان الاسمان أشهر أسمائه لأن القرآن لا بد أن تجتمع فيه هاتان الصفتان الكتابة والقراءة. الكتابة بأن تكون قراءة الإنسان مطابقة لما هو مكتوب في مرسوم المصاحف موافقة للرسم العثماني، والقراءة أن يكون قراءة الإنسان موافقة لما ورد عن قراءات من سبقنا، بحيث لا نبتدع قراءة من عندنا ولا نقتصر على هذا المكتوب. إذن لا بد أن نتلقى عن شاهدين، رسم مأثور وأيضا تلق مأثور عمن قبلنا. ولذلك يلزم من أراد أن يقرأ القرآن وأن يحفظه حفظا سليما أن يقرأ على شيخ متقن. ولذلك قيل لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، والمقصود من مصحفي يعني ممن أخذ القرآن عن المصحف وحده. الذي أخذ القرآن عن المصحف وحده لا بد أنه سيخطئ ويقرأ الكلمات بحسب ما يظهر له، بينما تقرأ بعض الكلمات بقراءة خاصة لا تعرف إلا عن طريق المشايخ المتقنين. فعليك أخي قبل أن تحفظ المقطع أن تقرأ هذا المقطع على شيخ متقن، وأن تدرسه درسا صحيحا وتتأكد من ذلك، بحيث لا يبقى في ذهنك ولا قلبك ولا عقلك عند الحفظ إلا ما يصح تلاوته ويكون مأخوذا عمن سبقنا وبالطريقة التي أقرأنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حقيقة وسيلة جيدة ليتقي الإنسان بها اللحن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي هذه الوسيلة التي بين يدي الشيخ عبد الحكيم، ولعله يشرح لنا طريقة هذه الوسيلة فهي مفيدة لمن أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. هذه الوسيلة فيها عرض ربع القرآن من ياسين إلى الناس. نعم. فامتازت هذه الوسيلة بأن يكون المصحف مسجلا بصوت الشيخ المنشاوي، ويمكن عرضه على السور، ويمكن عرضه على الصفحات، ويمكن عرضه على الآيات، ويمكن تكرار هذه الآيات التي تريد حفظها. يمكن أن تقول مثلا سورة القمر من آية 1 إلى 10 تشغيل ثم تكرار، ثم يكرر لك هذا المقطع إلى أن يعني يتيقن أنك حفظته. فاكتسبنا من هذا الاستماع للشيخ المتقن وكذلك التكرار للآيات. هذه الوسيلة أيها الأحبة مفيدة جدا لمن أراد أن يتقن يعني ما يريد حفظه إتقانا جيدا، ولكنها في الوقت ذاته لا تغني غناء كاملا عن جلوس الإنسان بين يدي المتقنين لينبهوه على أخطائه، لأن الإنسان في حال الاستماع قد يستمع للشيء ولا ينتبه ل يعني التدقيق عند بعض الكلمات أو الحروف، لكنه إذا استمع إليه من شيخ يعرفه بأخطائه ويستمع إلى تلاوته مرة بعد أخرى حتى يتقن التلاوة، لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل، ومع ذلك يستعين بهذه الوسيلة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي متاحة باسم ماذا يا شهاد الحكيم؟ سلسلة الكتب المسموعة، هناك ربع ياسين، هناك القرآن كامل من إنتاج دار السلام لنشر التوزيع. من إنتاج دار السلام. إذا أيها الأحبة، من أراد أن يقتني هذه الوسيلة فليتوجه إلى دار السلام أو إلى أي مكتبة أخرى أو تسجيلات إسلامية من أجل أن يحصل على هذه الوسيلة التي لا شك أنها ستفيده وتنفعه في حفظه للقرآن، وتدرأ عنه إن شاء الله الخطأ واللحن في قراءة كلام الله جل وعلا قبل أن يتمكن من حفظه في صدره. الثانية أيها الأحبة، من الأمور التي ينبغي على كل واحد منا أن ينتبه لها عند حفظ كتاب الله، فهم ما يريد أن يقرأه، ولعلي الآن أتيح للشاهد الحكيم فرصة لتحدث عن هذا. لا شك أن الإنسان لما يفهم المعنى للكلام المحفوظ أنه يرسخ في ذهنه. نعم. في قضية الربط بين الآيات، في قضية معرفة المفردات. نعم. هذه تعين كثير في الحفظ. لا شك. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. ولذلك نحن نوصي مدرسي تحفيظ القرآن ومدرسي حلقات تحفيظ القرآن أن يجتهدوا في هذا الباب الذي قد أهمل كثيرا وتتابع الناس على إهماله، وهو أن يعلموا طلابهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى قبل أن يحفظوه، من أجل أن يسهل عليهم حفظه، ومن أجل أن يجمعوا بين الحفظ والعلم، فيكون خيرا لهم من أن يكونوا حمالين لكتاب الله لا يفقهون من معانيه شيئا، فيتشبهوا أحيانا باليهود الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. في قضية مهمة في قضية الفهم، أنه لا يمكن التوسع فيه، وإنما شيئا يسير مبسط سهل حتى لا يقطع عن الهدف الذي هو الأساسي. نعم، هو الحفظ. ولذلك نحن نوصي أيها الأحبة بأن يكون مع الطالب تفسير مختصر للقرآن، ولعلنا نشير هنا إلى بعض التفاسير المفيدة في هذا الجانب، كالتفسير الميسر الذي طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وهو تفسير سهل ميسر يستطيع الإنسان أن يفهم من خلاله معاني القرآن دون كلفة. كما أنه انتشرت الآن تفاسير كثيرة بهامش المصحف يمكن الاستفادة منها بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأخطاء، سواء الأخطاء العلمية أو العقدية أو غيرها. إنني أؤكد أيها الأحبة على أن يكون الطالب فاهما للآيات قبل أن يتمكن من حفظها، ليجمع بين العلم والعمل وليقتدي بالسلف الصالح. الأمر الثالث أيها الأحبة، تقليل المقدار. بمعنى تفضل يا عبد العزيز. تقليل المقدار بمعنى أنه يأخذ مقطع يسير يناسب إدراكه وحفظه، منها حتى تقل الأخطاء، كلما قل المقدار كلما قلت الأخطاء نعم. فإذا قلت الأخطاء صار عنده حماس لإكمال الآيات أو إكمال السورة. صحيح. لكن لو كثر المقطع أو المقدار فإنها تكثر الأخطاء. صحيح. قد يصاب بالملل والسأم. ويقول أنا أكثرت الخطأ، كيف أستطيع أن أحفظ الآيات وأحفظ القرآن كله. صحيح. ولذلك نحن نقول ينبغي على الطالب أن يقلل المقدار الذي يحفظه حتى يتمكن الذي يحفظه حتى يتمكن من حفظه حفظا متقنا. قلة المقدار دلالتها أو دليلها ما كان الصحابة يفعلونه، كانوا يحفظون في أول النهار خمسا وفي آخر النهار خمسا ولا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أما أن يكثر الإنسان على نفسه فإن ذهنه قد يكل، ثم هو أيضا إذا أراد أن يراجع بعد يومين أو 3 أو 4 ما حفظه قبل ذلك فإنه قد يتعثر، فيعود عليه ذلك بالملامة والسآمة وأنه لا يجدي معه حفظ القرآن. فنقول قلل المقدار واستمر واثبت، فإن ذلك بإذن الله سيعينك على ضبط ما حفظته. شيخ، بعض الناس لا يستطيع أن يقسم الآيات يعني قسما صحيحا، لا يدري متى ينتهي المقطع متى يبتدي المقطع الآخر. هنا بالمناسبة يعني هذه إشارة جميلة من الشيخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا إلى أنه ينبغي أن يستعين في هذه الحال بمن يفيده بتقسيم المقاطع، بحيث يكون كل مقطع يحوي هدفا معينا أو موضوعا محددا. ومما صدر قريبا في الأسواق ونحب أن نذكر الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات به هذا المصحف. هذا المصحف الذي ألفه الأخ الفاضل والأستاذ الكريم طلال العجلاني يهتم بتجزيء أو تلوين كل موضوع من موضوعات السورة أو الصفحة بلون محدد، فجعل للتوحيد آيات التوحيد لونا معينا، قصص الأنبياء لونا معينا، آيات الأحكام لونا معينا، ويذكر هذا اللون أو يبدأ بهذا اللون من بداية الآيات إلى نهايتها كما تشاهدون في هذه الصفحة. ولعلي أفتح إلى صفحة أخرى، مثلا انظروا هنا اللون أحمر ثم لون أزرق ثم خلفية يعني حمراء ثم خلفية سماوية ثم خلفية سماوية غامقة، ثم هنا تجدون خلفية زرقاء وهنا خلفية زهرية أو وردية، وهكذا نجد في هذه الصفحة خلفيات صفراء وخضراء وغيرها، كل لون يعني يتحدد بموضوع معين. وقد وضع يعني بادل هذا الجهد في أسفل كل صفحة علامات الألوان الموجودة في تلك الصفحة والموضوع المذكور في تلك الصفحة. نوصي الإخوة بالاستعانة بهذا المصحف وغيره مما يصدر في موضوعه مما يشير إلى معاني الآيات والمقاطع المرادة. ننتقل بعد هذا إلى الأمر الرابع وهو تكرار المحفوظ. هل نحن بحاجة إلى أن نكرر المحفوظ؟ هل هذا التكرار يكتفى فيه بخمس أو ست أو 7 مرات؟ دعونا نستمع إلى ما يقوله الشيخ عبد الحكيم. التكرار كلما كثر كلما رسخ المحفوظ. نعم. وصعوبة المقطع واستعان عليها بعد عمل الله عز وجل بالتكرار. نعم. فإن أي أمر صعب في الحفظ بالتكرار يسعد إذن الله عز وجل. لا شك. وهناك قصة لأحد الفقهاء أنه ما أدري كان يحفظ متنا أو نحو ذلك، وكان يرفع صوته بهذا المحفوظ ويكرره، وزادت مرات التكرار كثيرا حتى أن عجوزا كانت جارة له قالت يا هذا لقد حفظت ما تقول، قال أعيديه عليه، فأعادته. فلما مضى 3 أيام 4 أيام جاء إليه وقال أعيديه عليه، قالت لقد نسيته. نعم. أما هو فلم ينسى، قال أما أنا فحافظ. صحيح. ولذلك كان السلف يقولون كلمة عجيبة، يقولون حفظ حرف وتكرار ألف. هذه كلمة يريدون بها المبالغة في تكرار ما يحفظه الإنسان. ويقولون كلمة أخرى لحفاظ القرآن، يقولون من قرأ الخمس أمن اللبس، يعنون بذلك أن من ختم القرآن حفظا ومراجعة في 5 أيام فإنه يأمن أي لبس يصيبه في قراءة القرآن. إذن أيها الأحبة، لا بد لنا من التكرار، يحدثني أحد حفاظ القرآن من كبار السن الذين يراجعون أو يقرؤون القرآن كل يوم كل يوم من حفظهم، يقول كنا إذا حفظنا نصيبنا من كتاب الله سبحانه وتعالى أعدناه 100 مرة نعيده حتى يرسخ ذلك المحفوظ في قلوبنا. تعليق على التكرار، يقول أحد الأخوة سئل أحد الشناقطة معروف الشناقطة معروف عرفين بكثرة الحفظ، نعم، قال كيف تحفظ القرآن لأنهم يحفظوا القرآن كما تحفظ الفاتحة، قال نكتب في اللوح آية البقرة مرة واحدة ونعيدها 100 مرة ثم نكتب الآية رقم 2 مع وجود الآية رقم 1 ثم نعيد الآية الأولى مع الثانية فتكون الأولى 100 مرة ومئة مرة 200 والثانية 100 مرة ثم نكتب الثالثة فنعيدها 100 مرة فتكون الأولى 300 مرة 200 100 ثم نمسح الأولى ثم نعيد الثانية على أنها الأولى فتصبح 300 مرة وهكذا القرآن كاملا يكون 300 مرة فجمعوا بين أمرين أيضا بين الكتابة وبين القراءة. ويقول علماء التربية إذا أشكل عليك شيء في الحفظ فاستعن بعد الله سبحانه وتعالى بالكتابة، لا شك. لأن الكتابة يشترك فيها أكثر من حاسة، حاسة اللمس، حاسة البصر، حاسة السمع، فكلما كثرت الحواس كلما كان هذا أدعى لبقاء الحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه من الوسائل المهملة الآن في عصرنا وهي الجمع بين الكتابة ويعني التلاوة في حفظ القرآن الكريم. الآن نحن أشرنا إلى 4 أمور، الأمر الأول قراءة المقطع قراءة صحيحة على شيخ متقن، الثاني فهم ما تلاه الإنسان، الثالث تقليل مقداره، الرابع تكرار ذلك المحفوظ. لعلنا إن شاء الله نكمل بقية ما ينبغي الإنسان معرفته في حفظ القرآن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أتانين القرآن أتانين القرآن. حال يحيى بن وساد الأسدي مع القرآن. يحيى بن وساد الأسدي الكوفي القارئ مولى بني أسد. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال تعلم يحيى بن وساد من عبيد بن عبيلة آية آية وكان والله قارئا. قال الأعمش كان يحيى بن وساب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله تعرف فيه كآبة الصلاة. وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش قال كان يحيى بن وساب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته، وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. قال الأعمش كنت إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب. أتانين القرآن أتانين القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا قبل الفاصل أيها الأحبة بعضا من القواعد المهمة لمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم، ولعلنا نكتب باقيها فيما تبقى من حلقتنا هذه. تبقى لدينا أيها الأحبة وصف الآيات بعضها البعض. إذا حفظت المقطع من القرآن الكريم سواء كان آية أو آيتين أو 3 ولا نصيح بأكثر من ذلك، فإنه يلزمك إذا انتقلت إلى المقطع الذي يليه أن تصل بين المقطع الأول والمقطع الثاني، وإذا ذهبت إلى المقطع الثالث تصل بين المقطع الأول والثاني والثالث، وهكذا كما أشار الأستاذ عبد العزيز قبل قليل في الطريقة التي أشار إليها، وهي طريقة ممتازة جدا لمن أراد أن يتقن حفظ القرآن الكريم. أيضا وهو سادسا عرض أو تسميع المحفوظ. ما أدري إذا كان عندك شيء يا شيخ عبد العزيز. بالنسبة لي التسميع على الغير، نعم، إذا أتقن الحافظ المقطع ولو كان يسيرا، نعم، فإنه يبحث عن متقن للحفظ ويسمع عليه حتى يتلافى الأخطاء، ويكون هذا مشجعا له أيضا على لإكمال المقاطع الأخرى. جميل. يكون يعني يأخذ منها التشجيع، وبإذن الله هذا يجعل المحفوظ راسخا بإذن الله. أحسنت. إذن التسميع أمر ضروري لأن الإنسان أحيانا قد تخونه عينه فيقرأ الآيات بطريقة معينة فينسى كلمة أو يبدل كلمة مكان كلمة ولا ينتبه لذلك إلا بتنبيه من يعرض القرآن عليه. فلا بد أن تعرض القرآن خصوصا إذا كان هذا الذي تعرض عليه كما قدم الأخ عبد العزيز يعني شيخا متقنا أو أستاذا في القرآن، فإن ذلك يكون سببا لتلافي أي خطأ يقع من الإنسان بإذن الله في حفظه. ننتقل بعد هذا إلى آخر ما بأيدينا من القواعد المهمة لحفظ القرآن الكريم وهو الإعادة. فليتفضل الشيخ عبد الحكيم. الإعادة لا بد أن تكون في أوقات مختلفة. كيف ذلك؟ لا يكون الذهن مرتبطا بالمقطع، وإنما مثلا يكون هناك فاصل ثم يرجع مرة أخرى يكون الرسوخ أكثر. أي نعم. لذلك يستحب بعضهم يكون بعد نوم إذا نام أول ما يستيقظ يراجع المحفوظ. أحسنت. أو يكون له أكثر من وقت لمراجعة المحفوظ في اليوم، فإذا مثلا حفظ في الصباح ينبغي له أن يجعل وقت الإعادة على الحفظ بعد الظهر أو بعد العصر وبعد العشاء، ثم إذا قام من النوم مباشرة أول شيء يبدأ به هو إعادة ذلك المحفوظ. هذه جملة قواعد مهمة لمن أراد أن يحفظ القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لكل من يشاهد هذا البرنامج، وأن تكون سبيلا وسببا طيبا لحفظ القرآن الكريم. وما زلنا أيها الأحبة سنتابع بقية هذه الحلقة في حلقة قادمة حتى نكون مع السفرة. أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نكرم أولئك الإخوة الذين ساهموا وشاركوا معنا في مسابقة الحلقة الثالثة، وبين أيديكم الآن كما تشاهدون أسماء الإخوة الفائزين في سؤال الحلقة الماضية. والآن نطرح عليكم سؤال هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام. يقول السؤال: ما حكم قول القارئ نسيت آية كذا مع ذكر الدليل والحكمة؟ أعيد السؤال مرة أخرى: ما حكم قول القارئ نسيت آية كذا مع ذكر الدليل والحكمة؟ تفضلوا أيها الأحبة بإرسال إجاباتكم على العناوين التي تظهر أمامكم على الشاشة، و أدعو أيضا أصحابكم وأصدقائكم وزملائكم ومن تعرفون، وكذلك أدعو أخواتنا المشاهدات إلى ذلك لعلهم أن يشاركونا فيحظوا بالعلم والمعرفة وبالجوائز التي توزع في حلقات هذا البرنامج. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأذكركم في ختام هذه الحلقة بموضوع حلقتنا القادمة وهو حتى نكون مع السفرة الحلقة الثانية بإذن الله جل وعلا. حتى ذلك الوقت نبقى نحن وإياكم في خير وعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي ونحن على أكمل حال.